ومن شر النفاثات في العقد، وهو السحر. ويقول بعض أهل العلم إن النفاثات حملها بعضهم على الساحرات، وقال بعضهم إن السحر في النساء أكثر منه في الرجال. ولما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكتب إلى الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قالوا فقتلنا 3 سواحر يعني نساء. وابن القيم رحمه الله تعالى يذهب إلى أن النفاثات هي النفوس الخبيثة من رجال ونساء، وأنهم إذا نفثوا بريقهم حدث منه تأثير بإذن الله مع تمتمات وطلاسم يقولها السحرة فتؤثر تلك. ويصبح السحر الذي ينفث في الخيوط وينفث على العقد حتى ينعقد، ثم يكون بذلك السحر إنما يكون مع ريق الساحر. وأنبه على معنى لطيف، بعض من الناس وهذه عند العامة عندما يعقد الزواج يؤمر الإنسان أن لا يشبك أصابعه فلا يليق، ويظنون أن له تأثيرا هذا من الجهل. وربما بعض من الناس يعبث مثلا بخيط معه والناس يقرؤون العقد فيعقد فيظن الناس أن هذا سحر، هذا غير صحيح. فليست هذه العقد إنما العقد التي يعملها الساحر الخبيث فيتمتم عليها تمتمات ثم ينفث عليها بريقه الخبيث فتؤثر بإذن الله تعالى وتساعد معه الأرواح الشيطانية على أذى ذلك المسحور ثم يؤثر عليه. وهذا لا يتكيف كل أحد أن يكون ساحرا، وإن لنعجب إذا كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق سحر فمن دونه من باب أولى. جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال جبريل وهو يرقيه بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. فعوذه جبريل عليه الصلاة والسلام من شر كل نفس وعين وحاسد لما اشتكى، فدل على أن التعويذ هذا التعويذ مزيل لشكاية النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل من أصيب بشيء فنعوذه بما جاءت الأدلة عليه.